أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الله عليم

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم صدق الله العظيم.